أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فمع درس جديد من دروس العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ونعيد العناصر التي ذكرناها في الدروس السابقة حتى نصل هذا الدرس لما قبله. قلنا أن الشيخ رحمه الله بدأ يدلل على إثبات صفات الله وأسمائه أولا من القرآن، وكانت هذه الأدلة عبارة عن مجموعات يستدل بها على الصفات، على الأسماء والصفات. فكانت أول هذه العناصر الجمع بين النفي والإثبات، الجمع بين النفي والإثبات، واستدل بصورة الإخلاص وآية الكرسي. والعنصر الثاني هو الجمع بين علوه وقربه وأزليته وأبديته، وكان هذا في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. العنصر الثالث إحاطة علمه بجميع المخلوقات، واستدل بمجموعة من الآيات، منها قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. والرابعة التي سنتكلم عنها اليوم إن شاء الله، وهي إثبات قوته وقدرته سبحانه وتعالى. واستدل هنا بقوله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، آية أو جزء من آية سورة الزاريات، قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. القوة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، والقوي اسم من أسماء الله عز وجل. والقوة التي هي من صفات الله تبارك وتعالى هي التي لا يعتريها ضعف ولا تعب ولا مشقة، ليس كمثله شيء، ليس كقوة البشر وقدرة البشر. وقوله عز وجل: الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق صيغة مبالغة من الرزق، جاءت في هذا التركيب اللغوي دلالة على كثرة رزقه سبحانه وتعالى، لأن رزقه عز وجل لا يتوقف عند حدود الطعام والشراب. وقد يصل هذا إلى فهم بعض الناس أن رزقه متوقف على حدود كسبه اليومي من المال الذي يشتري به الطعام والشراب، أو يشتري به الكساء أو غير ذلك. ولكن هذا التركيب اللغوي الرزاق الذي جاء بصيغة مبالغة يدل على سعة رزقه سبحانه وتعالى، فيرزق